والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. وبعد ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، والعلم نعم المقتنى والمقتفى. اسمعوا يا إخوان، يذكر الاسم بعد أن يعلم وبيسر، يسمى بعد يعلم المخصوص بالمشعر، ويسمى بعد بيسة المخصوصة بالذم، وما جرى من ذلك. وهذا ابن مالك يبين لكم إعراب هذا المخصوص، هذا أسلوب في لسان العربي، يعني أسلوب مد وذم، الأفعال التي تدل على المد وتدل على الذم في لسان العربي، هي التي يذكر بعدهما هذا الذي يسمى المخصوص، يسمى المخصوص بالمس بعد اللعن، والمخصوص بالدم بعد الدم، وما جرى وما يجري مجراه. هذا ما إعرابه، إما أن نقول مبتدأ، الجملة التي قبلها هو في وضع الخبر. نعم الرجل أبو بكر، أبو بكر هذا مبتدأ مؤخر. وين الخبر؟ نعم الرجل. وين الرابع؟ العموم اللي في الرجل اسمه أبو بكر، لأنه هو بنو الزهر في هذه الأمة. هذا ويذكر بعد نعم بعد أبي كتبه. والإعراب الثاني، نعم، أن تقول الخبر مبتدأ محذوف وجوبا، من المواضع التي يحدث فيها المبتدأ وجوبا، أن يكون خبر المبتدا هذا المخصوص بالمسح بعد نعمة، أو المخصوص بالذم بعد ذيك، وما يجري المزاح، وما جرى مزاح. يعني ما ذكره ابن مالك وجوبا بباب المبتدا هذا، ما وضع الحد في وجوبا، ذكره؟ ذكره، وكذلك ذكره ابن مالك كما ذكر الإسلامي هذا في باب هنا. النظم أقصد، فالنظم ما نظمه؟ بعد ذكر المخصوص بالمد؟ بعد ذكر المخصوص أنه يحدث مبتدا وجوبا؟ أين؟ أي بيت؟ ويذكر المخصوص بعد مبتدا وخبر ليس يبدو أبدا. ما أقصد هنا، أقصد في المخصوص خلاص. وما ذكر كل المواضع في الألفية؟ ابن عقيل أتى بأشياء أخرى. أمسى في المواضع. أمسى. شيخ الوجه هذا ليش ضعيف؟ ايها الارجاء اقول لك ما ذكره، ما ذكره، وقالوا كم ضعيف، اضعف الوجوه يا شيخ. وكان الضعف من حيث ان الخبر ضمير. يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح والذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد، وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمرو. وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدع والجملة قبله خبر عنه، ما يزيد الإفعال، والثاني أنه خبر مبتدع محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. هنا كلاهما صحيحان هذا. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. قيل هو مبتدأ خبره محذوف، والتقدير زيد الممدوح. أيها الأصح يا شيخ، أقول لك ناسي. نعم. هذا بيترين اللي هو أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، أو أنه خبر مبتدأ محذوف. والوجه الثاني قيل جيد، هو مبتدأ صيغته قيل هذا. هذا ضعيف. أما الاثنين كلاهما صحيح، الأولان كلاهما صحيح، أما الثالث هذا الكلام الفاضي. أمسك أمسك. وإن يقدم مشعر به كفى، فالعلم نعم المقتنى والمقتفى. ابن مالك قال الجمع ما يدل على المخصوص بالمس أو المخصوص بالدم فلا يحتاج إلى ذكر، نكفي ذلك عن ذكره بعد الموت. هذا معنى قول ابن مالك. وإن يقدم مشعر الجمع مشعر ما يشعر من مخصوص بالمس أو الموصوف بالدم يكتفى عن ذكره بعد يعمل وظيفة وبعد فاعله، بعد يعمل وظيفة وفاعله. إذا قلت بيده يعمل رجل ما يحتاج تذكر بيده، وهذا له دليل في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى لا وجدناه خاضعا لدعم العبد ما ذكر بعد ذلك، لأن دل عليه ما تقدم هو أيوب. هذا إنهم أبواب، وهذا إذا تقدم ما يدل على الله مثل عمل المختلف. قال هذا الشام قال وليس منه ايش هذي قبل ايش معنى وليس منه؟ انتم يعني تدبروا لا اشياء جدد ايش معنى يسمي له؟ ايش معنى يسمي له؟ ايش معنى يسمي له؟ ايش معنى يسمي له؟ ايش قال وليس منه العلم ما هو نعم المقتنع؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وليس من المخصوص بالمرء هذا من المثال، هذا الاشياء التي يدبر ابن هشام ان يرد عليها علم الله، ولكن ليس فيه. لا نحن نقول فيه ولم هذا بين ولم لم يكن به انما ذلك من التقدم. أنت كل شيء أنت مقلد، نحن نسام بمقلد ما نقلد من هشام ولا نقلد اللغة للعرب ما هو من هشام ولا نقلد. أسأل الكلام استعترض لي هذا ما بين لنا ولا يحتاج نحن ما نصدقه ولا نستمعه. ما هو المقلد؟ لا نعمل مقلد العلم أبو بكر نعم الرجل، وين المخطوط بالمخطوط؟ أبو بكر نعم الرجل وهو أبو بكر. نعم. رضي الله عنه. وإيش وقت تطبق ذلك المختفى؟ وكذلك نعم المختفى يختفيه يتبعه الناس. العلم نعم المقتنى والمختفى هذا ما نرد هذا. لا يترد عليه. لا يترد عليه. نعم آخر نحن ما نرد أمشي. إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا. كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي نعم العبد أيوب. وحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لأنه تقدم ما يدل وهو الدمع إنا وجدناه الأصل خلاص المبتدا تقدم جبنا خبره. انا قلت لك يا جماعه واجعلك بئس الساعه واجعل صعولا من ذي ثلاثه كنعمه مستلى. انتقلنا من نعمه وبئس وشرعنا في ذكر ما يجري في الاحكام السابقه نعمه وبئس وهذا وهو الاختيار التي على صعوله مثل كابورة كلمة تخرج من أفواهنا مثل ساعة وساعة مصيرة مثل حاسونة وحاسونة متصلة. هذه الأبعاد تجري مزال يعمل ضبيط في الأحكام السابقة في الدلالة على المكت والدم وفي رفع الإثم. نعم وفي رفع الإثم ظاهرا مقرورا بأد أو مضافا إلى ما فيه أد أو يرفعان ضميرا متصلا أو يرفعان الماء ويفسره الدم الكم أو يرفعان الضمير يفسره الماء. هذه الأحكام السابقة إلا أن يكتب هي هذه القاعدة التي أريد أن أبينها لكم الآن ليست موجودة في الكتب إلا أن هذا فعول هذا الأفعال التي على فعولة مثل حاسونة وكابوها واضح منها وتاء لأن تاء أدروس فهوء هذا نعم فعولة هذا فحركة الهمزة الواو هذا وقود مثالية فظهر الطاء تاء هذا على وزن فعولة مثل قال على وزن فعولة لأن أطره قوضة اللي ما يعرف أصله ما يعرف أصول الكلمات العربية. تاء اسمه طوء تحركة الباب وفتح ما قبل فوق الكلمات. انتبه وصار التاء وكذلك كطاوله كطاله اسمه طاوله تحركة الباب وفتح ما قبل فوق الكلمات وصار التطوير. ولكن هذه لا تعطى تخالف فعل هذا تخالف نعمة طبيعية. في ثلاثة هذا بيت هذه واحد يدرس علي في الجامعة في البيت يدرس علي في دراسة العزة بيت هذا وراجع وهذا الكتاب الخاطئ والذي بينه من اسمون وغريب ذلك من الكتب أن هذا فاعل نعمة فاعل هذا لا يجب يخالف فاعله نعم وزن في ثلاثة أشياء هذا الأشياء الأول أنها لا يصطلط فيه يعني أن يكون محلا بأن إذا كان اسمه ظاهرا مثل قوله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا أين أولئك نص ولكن نعم ولا بيت لا يجوز واجب اقترانه بأن وثانيا أنه يفر بالماء زائدة حبة بن سيد وهو الحسونة بن سيد يجب واضح. والثاني أنه هو ايش مثال ثاني مثال ايش الباب مثال نعم حسونة بن سيد والثاني أنها ايش يرفع عالي هذا بلير يوافق ما قبلها أو ما بعدها بخلاف نعمة لا بخلاف نعمة وبيه وقالوا الزيدونة الزيدونة نعمة رجال هذا ما وصل ويجوز كمان الزيدونة لا حسون حسون رجال وأما نعمة لا يجوز فيه ويجوز كمان أن يخالفهم كمان يعني نعمة الزيدونة نعمة لا الزيدونة حسون رجال هذا كل ما مثل له الجمهور ما مثل له يا شيخ الضمير واو جماعة حسنوا حسنوا نعم تعيد حسنوا لما نعمة ما تقول نعمه ولا بيته بعيد بعيد يا شيخ بعيد بعيد حتى ندونها هذه معلومات جديدة نعيدها يا شيخ هذه قاعدة لا يعرفها إلا كل ليس محسنوا حسنوا لما نعمة ما تقول نعمه يعني ولا بيت بيته يقول لك ويريد في الاول اولا ان يكون ظاهر نعمه وبيته نعم يفترض في فاعله ما اذا كان يكون ظاهر ان يكون محلا بنفسه واما هذه يجوز ولو كان اسمه ظاهرا ان يكون خاليا من ذكر قوله تبارك وتعالى وحسن اولئك رفيقا طيب ثانيا نعمة ما تقول نعمة أولئك من غرائب ثانيا يا شيخ الثانية أنه يجوز جابه بالباب دائما الفاعل. لا هذا الفاعل هذا حسونة بزيد لا عبا بزيد ضمير يا حاجة ضمير الثالث أن الضمير هذا يجوز فيه الإصغار والتفكير يرفعاني لا يوافق ما قبله مثل الجوزون يعينوا رجاله آخر الزين هنا حكوا رجاله وكرموا رجاله حبا ولو مضمومة زيدون حسن رجاله هذا يجوزها الضمى يجوز فيها شغل ضربة صلاة لا عجيبا لا لا ولا منوها تحملوها إلى ذلك هذا قوله ما قاله ولكن إذا ركب به المد البل لازم نعلمه أما نعلم وبأسه فلا يجوز نعمه وبأسه بواو الجماعة هذا ما كان أصله طيب ما كان أصله فعلا ما كان أصله فعلا كذلك تتركوها على بعض تتركوها الزيدون كرموا رجالة الثالثة يرفعان ايش؟ انا حليت يرفعان ضميرا يوافق يرفعان ضميرا يوافق ما قبل وما بعد يرفعون ضميرا باردا ونعم وبيسا في الجسد لا يرفعان ضميرا انا ما جابه عبد الهيشة ما جابه ابن عيسى ما جابه الا الدخول من الثاني لا فهمت ولا يا عادي هذا اللي هو الدكاتره الحمد لله يستعمل ساعة في الذم استعمال بئس لا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس هو المحلى بالألف واللام له ساعة الرجل زيد ليس مضطرب والمضاف إلى ما في الألف واللام يجوز هذا يجوز فيهما هذا ولكن لا يجب فيهما نحو ساء لام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده حساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا أعلم الظلم هذا أبوذار أعلم هذا ساعة فعلا ما أبدا أنا إنشاء الثلاثة لا مثلا تمييز مبنية ساعة مبنية عن فتح مثلا تمييز تمييز تمييز ما الفاعل الفاعل مضمر ما الضمير ساعة هو هو أين الضمير تقديره هو القوم القوم المخصوص المخصوص هو المخصوص بالذم هو سعر ابو في اعرابان الشيخ ايوه هات اعرابان يكون مبتدا وخبره محذوف هذا بحفظ الشيخ يكون مبتدا وخبره هو الجملة التي قبلها أيوه وين الرابط؟ الرابط طيب وين الرابط؟ وين الرابط؟ سامة ومبتدا كذبوا ولد الصنوات العموم بالخوف هل الذي تفيد العموم بالخوف لا هذا مخصوص بالذب هذا مبتدا هذا ما هو يكون الجمثوم لا يفترض فيه ان يكون فيها الرابط ليس مخصوص وين الدليل؟ فاعل تاع فاعل تاع فاعل ما يوافق الخوف وتخليعه هو وله دون هو لا يجوز ولكن هذا اللي يلزم فيه الإفراد. فيه الإفراد. نعم. نعم. راجع الكتب الكبار يدور الإنسان. اللي يلزم فيه الإفراد. إذا كان إشارة الرابط يكون. نعم هو الرابط. ما طبيعي قدام الساعه المحدوده يا اخي. انا يا اخي ايش بك انت؟ يا اخي اللي على بالك هذا الانسان لا تتبع الفاعل هذا معنى ما يقبل بالمال يعني ما يرفع عن المضمر يفكر ما يكون هو يا شيخ؟ مو هو هو ولكن يلزم الافراد يلزم الافراد يعني يا شيخ لكن الضمير هذا مو مفسر بنكره هو هذا نعم أنا أقول بيش المثل مثلا لا طيب المثل هو يكون أن نعم هو نعم يعني يا شيخ قوله تعالى بئس للظالمين بدلا نحن الفعل هو بئس هو ما يصح نعم هذا زي ما قلت راجع راجع للبدل هذا هو الرابع نكرة تفسر المعرفة أصبحت غير غير تمليك لا كان تمليك نعم انت ترد عن الايمان كل ترد عن اللحم لا لا لا بس تسول العربية لا يحكم عليها لا رب قياسي والله سمعي انا اقول تلك اما تتبعوا للجمهور ولا تتبعوا لقول من قال قياسي والله سمعي انا اقول تلك سؤالي نعم قول استعمل الفاء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها الا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالالف واللام نحو ساء الرجل زيد نحو ساء الرجل زيد والمضاف الى ما فيه الالف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكره بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس ويرابه كما تقدم وأشار بقوله واجعل فعل إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل يجوز أن يبنى منه فعل فعل على فعل لقصد المدح والذم ويعامل شيخ سؤال لو سمحت هنا رشمول يقول لا علم لا تقول هذا قول لا أقول لك هذا قول أبيك ولكن القول الصحيح على عمرك اجعل كابيسا تاء واجعل فعولة من ذي ثلاثة قل يعمل مسجلة علم وجهل ما وجاهل جهولة وعلم ايش معنى مسجلة مطلق القوام من فاعلة ولا من فاعلة من فاعلة أو من فاعلة موت جلد يا شيخ هيا خليني أقول لك الكافة هذا الذي عليه العلماء أنتم الآن اختاروا هذا قدامك أنتم قالتموني وأنا أقول هذا إلى أن كل لأن هذا الثغرة هي التي تدل على الملح والدم فاعلة هي فاعلة لا أخي هذا أعرفه أنا درست هذا وأنا شاب درست الكتاب هذا أعيدك أيها أيها أي أنا ما أقول لك هذا لا يقول شذب هذه الثلاثة فاضوا العرب لا جميعهم أصلا خلنا هيا طيب إذا فعلت بعد العرب واتبعوا الإيمان كيف تردوا عليه لا لا لا إيش هذا الكلام منه ما عليك اختار اختارها وين وصلت أنت إيش الكلام أمسى الشيخ يعني يشترط ما يكون له ما مو شرط تعجب الدلالة على معنى نعم انه لا يتغير هذا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح والذم هذا الكلام ويعامل معاملة عليه بالمال. نعم ويعامل معاملة نعمة وبئس نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام أتقول صرف الرجل زيد ولهما الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علمة ولكن لا يجوز في علمة يا شمال وهكذا عند ابن مالك ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، قد مثل هو وابنه به، وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم. غيره كمن صرح بذلك من البحث ايش وقت فاضل. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجل وسمع ورزحته إلى قال بضم العين. فهم الرجل زيد، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال، العرب هذه حين استعملتها هذه على بخاره العرب الثاني على زيد، ما هو هذا عيا؟ لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها. بل نبقيها على حالها كما أبقوها. هذا الذي إذا شافه الكتاب إذا شفتموه أنتم تتبعون لا الجمهور تبعوا البلد. أتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وجهول الكبير وسمع الرجل بكر؟ ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذمم فقل لا حبذا. علم الرجل زيد زيد هذا نعرفه كما نعرف نعمة وبسم. لو لم نغير عينها يا شيخ ما الجمهور على الجمهور على تغيير العين الذي اتبعوا المجرمين. لا خلي هذا لك، لا تكتبها، اكتب الجمهور. هذا نحن والذي كان نمشي عليه امشي. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وان ترد ذما فقل لا حبذا. ومثل نعمة لما تقدم الدلالة على المدح. وفي يعني وفي وقوع المخصوص بالمسح بعدها، لأن الآن ما ترفع نعمة لما ترفع الذاء، لا ترفع إلا ذاء حتى يكون ذاء هذا لا تحل بأمر. لا لا أقول لك هو هذا الصحيح، هذا الخلاف هذا اللي تقول وركب كفاكيف والأشياء. أنت دائما ما تريد إلا هذا. هذا نبدأ من مالك أعطاك نبدأ يستجم في المالك. أنت ما دمت هذه ترجح بلا مرجح بلا دليل، ترجح قول من قال هذا وتترك ابن مالك اللي تجمسه. نعم ليه إذا يستجم في المالك ولا يقلد ابن مالك يا شيخ؟ ليه ولا يقلد ابن مالك؟ لا فعلا نحن نعرف الخلاف هذا، ولكن يقول لك ابن الناس الخلاف هذا كلها تعطى صحيح الأول يرجح لك، ما أنت ما ترجح. يا شيخ علم الرجل زيدا هذا نعربه أيضا نفس الإعراب؟ نعم نعربه نفس الإعراب. عندما قال نفس الإعراب على ولكن أنا ما أعربه إلا بعد ما حضر. يعني كيف نسوي؟ انا اقول لك علم الرجل زيد. علم الرجل ما نعرف بقى نفسه على بعلومه. هذا انا ما اتبع هذا المذهب، اتبع هذا المذهب الثوري. بضم العين؟ نعم بضم العين. علم الرجل نعم قلنا هنا تفيد معنى هذا انسى هذا. وهنا؟ واما علم هذا ما تفيد. ايش نعرفها اذا؟ ايش؟ اسمح لنا بدل العصبية من الرجل زيد. وين عصبه؟ زيد من الرجل. ولذلك نحن ما نعرف هذا. يعرفها بالنعت علم الرجل كما قال هو تعالى كبير ساوز من جيل ثلاثة كان يعمل بسيارة أيا كان دون بعد ولا فعلا ولا غير ذلك. يسر ما هذا ما قال نتركها علم بس كان قال لك حول العرب ضرب كمان العرب قالوا ضرب مدني أجيبه هذا لقد عاد فعل ماضي وفعله وبعد عصب اللي يرجحون هذا يا الغامد يسترب هذا ما قال ليس ما قالوا فيه ضرب الرجل ما خلوه لأن العرب ما نتقل به النبي يقول يا الغامد الغامد لا دون الغامد صافي. الله. فهمت ولا؟ رجعنا إلى قوله. هذا يعني نمشي على. حبذا. ونيسر لا يعمى في الدلالة على المسح وفي العمل. حبذا بعد هذا. ولكن فاتي كمان حد هذا يريد به المدح والدح بغير الجاء، ولكن الكثر هو هذا. وكذلك إذا أرادوا به الدم كمان لا تولى بلا بيتا، لا حبذا الرجل، لا حبذا أبو لهب. حبذا أبو بكر. حبذا الرجل لا بعد. حبذا الفاعل وذا الفاعل وذا ايش بعد هذا؟ ابو بكر هو المخلوق حبذا ابو بكر هكذا يختصر. نعم هكذا هو هذا. هذه مخصوص بالمدح ما تخاطب من حذر ابو بكر. وين فاعل حبذا؟ لا فاعل ذا يقول لما تقول لا حبذا فاعلين فاعل ذا بن مالك فاعل ذا وين ترد ثم فاعل ذا تقول لا حبذا هذا ما في فرق بينهما الا ذا نعم حبذا